ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء ومن نعمله ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ومنها